اشتق له نمران من قلد نقوشي ليت رازم قدوشي الو لو بابتس بيقم ناشي كل خاكر طول روشي رخطة موتا وقطلة وقيتش بخيط خيال سورة لناتي طيلة من خابة تصطيلة بخيط ابني تقامى وقيلة قدمي